بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في اللقاء السابق استعرضنا بعض الأساليب التي انتهجتها قريش ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الأساليب التي انتهجتها قريش ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعنا ماذا فعلوا ببلال رضي الله عنه، وماذا فعلوا بخباب رضي الله عنه، وماذا فعلوا بعمار وأمه سمية وأبوه ياسر وأخوه عبد الله، وماذا فعلوا بأبي بكر وطلحة، وماذا فعلوا بأبي فكيهة وبجارية بني المؤمل، وهذه الأساليب المتنوعة التي ذكرناها. أيضا كانوا يأتون بجلود الأبقار وجلود الإبل ويلفون فيها الصحابة ويلقونها في حر الشمس، وأحيانا كانوا يلبسون الصحابة دروع الحديد ويلقونهم أيضا في حر الشمس حتى يحترقون ويتألمون بهذه الحرارة أو السخونة الشديدة التي تنبعث من هذا الحديد، من هذه الدروع الحديدية. فكانوا يفكرون في أساليب عجيبة مختلفة لإيلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يلجئوا الصحابة إلى أن يتخلوا عن دينهم وعن إيمانهم وعن إسلامهم. ولكن الصحابة الكرام ثبتوا وتحملوا وقابلوا هذا الاضطهاد بالصبر، الصبر والتحمل وكظم الغيظ، وكظم الغيظ. وإلا كان من السهل على أي واحد من الصحابة أن يقتل من عذبه، كانوا رجالا، كان من السهل على أي واحد من الصحابة أن يقتل من عذبه، ولكن النتيجة تكون ماذا؟ مزيد من الاضطهاد والتنكيل. الصحابة كانوا قلة، لو إن واحد قتل اللي عذبه فهؤلاء المعذبين يعملوا إيه؟ يقتلوا كل المسلمين، والمسلمين قلة. فكان الأمر إيه؟ هو الصبر والتحمل وكظم الغيظ. واستمرت الأحوال بهذا السوء، جو خانق في مكة. كيف يتصرف الأصحاب؟ كيف يصلون؟ وأين يصلون؟ كانوا يخرجون إلى الشعاب وإلى الجبال وإلى الأودية خارج مكة ليصلون ويتعبدون لله عز وجل. أين يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يلتقون بالرسول خارج مكة، اللي هيتعلم حاجة من الرسول عليه الصلاة والسلام بره مكة، وإلا جوه مكة لو اتشاف حد مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعذب يتضرب وينكل به، اللي تشد شعره واللي تتلوى رقبته واللي يترمى على الأرض واللي يتحط في رقبته للحبال وتعطى إلى الأولاد يجرون به، اللي يتغلاله مية ويتسلق فيها. ممارسات عجيبة جدا. طب الصحابة كيف يتعبدون لله؟ كيف يصلون؟ وكانوا بيصلوا، يصلوا فين؟ اللي ده إذا كان الصحابي هتلاقي في بيته في والده لسه مشرك، والدته لسه مشركة، أخواته لسه مشركين، وفي عداوة شديدة، عداوة شديدة جدا. ما يراعوا صلة القرابة، ما يراعوا صلة الدم والنسب، إنما في عداء للإسلام والمسلمين. فكان اللي يتعرف أنه بيصلي بيعذب، بيضطهد، يعني يتسببون له في أنواع من الألام والأوجاع الشديدة حتى يلجئونه إلى أن يتخلى عن دينه. والحمد لله هذا لم يحدث. إنما السؤال برضو الصحابة هيروحوا فين؟ واحد مش عارف يصلي في بيته، مش عارفين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يتقابلوا مع النبي، يعرفوا الوحي، القرآن، الأوامر الجديدة، السور الجديدة، مسائل الإيمان. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للصلاة خارج مكة. دلوقتي اللي عايز يصلي كان في صلاتين في اليوم، كان في صلاتين وقتين بس، كانش في خمس أوقات. الخمس أوقات كانت في ليلة الإسراء والمعراج، لسه نتكلم عنها قدام إن شاء الله. إنما دلوقتي فيه فرضتين، ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي الصبح، فركعتين وبعد العصر أو وقت العصر ركعتين، ودول الفرائض الموجودة. هيصلون فين؟ فين هيصلوا؟ برا مكة. طب اللي عايز يصلي ركعتين بتوع أول النهار هيطلع برا مكة يصلي ويرجع، والركعتين بتوع العشي يروح برا مكة ويرجع، ده أمر صعب. كيف يتعبدون لله عز وجل؟ ده ممكن واحد يعرف يصلي في بيته والتاني لأ والتالث لأ، كان خمسة يعرفوا عشرة ولا عشرين تلاتين ما يعرفوش، ما في مشق. لكن كان هذا هو الأمر، هم يطلعوا في الخارج يلتقون، يتقابلون، يتعلمون خارج مكة، أجواء خانقة جدا. ومع هذا صبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، تمسكا بدينهم، تعززا بإيمانهم، صبروا وتحملوا وثبتوا وكظموا الغيظ، إلى أن جاء يوم عدد من المشركين كانوا في سفر خارج مكة أو في أمر ما، وهم راجعين داخلين مكة رأوا عددا من الصحابة يصلون، شافوهم يصلوا بره، فشتموه. الكفار شتموا الصحابة وده بره مكة، مع الشتيمة ومع النقاش احتدم النقاش، الصحابة تحملوا كتير. فرد سعد بن أبي وقاص على رجل من المشركين، رد عليه، ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه بتقولوا لنا الكلام ده؟ ليه بتتصرفوا كده؟ ليه كده؟ واحتدم النقاش ودار حوار واحتدم وتطور هذا النقاش إلى قتال، إلى عراك يعني. فأخذ سعد بن أبي وقاص لحي بعير فضرب بها المشرك فأسال له دمه، وهذا أول دم يسال في الإسلام، يسيله مسلم لكافر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. خلاص الأول كانوا الصحابة يتعذبوا ويستحملوا، بيستحملوا، بيكذبوا الغيظ، بيصبروا، بيثبتوا. فدي واقعة جديدة، أن أول مرة واحد من المسلمين هيبتدي يتصرف. أن سعد بن قاص مسك لحية البعير، عظمة الجمل، الفك بتاعة الجمل، وضرب بها المشرك فأسال له دمه، سيح له دمه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتجمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت على جبل الصفا. ليه بقى؟ النبي استشعر عند دي أول حاجة، أول موقف. لو حصل بعد كده موقف تاني إيه؟ هيبتدي واحد من المسلمين يضرب واحد من المشركين، هيسيح له دمه. ده يمكن مش يسيح له دمه، يمكن إيه؟ يقتله. وبعدين واحد مسلم تاني ممكن من كتر اللي اتعمل فيهم هيبتدوا يردوا، يبقى فيه رد فعل، رد فعل على الشتايم والتعذيب والتنكيل والاضطهاد والتضييق. فالحل ايه؟ لان لو استمرت هذه المواجهات تكون في غير صالح المسلمين، هم قلة لسه. كام مسلم في مكة؟ 80 90 100، ومكة فيها الاف، فيها الاف. فتخيل 120 في وسط 1000 مثلا، ولو حصلت مواجهات تؤدي إلى استئصال المسلمين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجمعوا في دار الأرقم، بدل ما يطلعوا بره مكة. كده كده اللي جايين من بره مكة هيعدوا عليهم، هيشوفوهم في الجبال والشعاب والأودية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فيها نوع من المخاطرة، بس يعني إلى حد ما أقل من الخروج إلى خارج مكة. دار الأرقم، صحابي الأرقم، كانت على جبل الصفا. جبل الصفا كان عالي، كان دلوقتي اللي بيروحوا يعملوا عمرة بيلاقوا حتة من الجبل، وإلا الجبل أصلي عالي عالي، وفوق الجبل العالي دار الأرقم، فوصول المشركين إليها صعب. طيب نمرة اتنين، إن هي كانت على جبل الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن في هذه الناحية، الناحية اللي بين الصفا والمروة وراها، النبي ساكن في الناحية دي، فقريب من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة الثالثة، إن والد الأرقم، الأرقم كان أعمى، كان ضرير البصر، ما بيشوفش، فيبقى فيه إيه؟ ممكن يخش البيت من غير الوالد ما يشوف. والد الأرقم كان مشرك، الأرقم مسلم وأبوه مشرك، ولكن كان ضرير. فكان الوالد أحيانا يشعر بدخول المسلمين البيت، فكان يقول للأرقم: يا بني دع الصبار، يعني سيب المسلمين، فلا يعبأ به الأرقم، يعني ما يستجبش. فكان الوالد والده يقول: اللهم اغفر لبني الأرقم فإنه قد كفر، بدعي له بالمغفرة أنه كفر. عجيب مش كده؟ الفهم المعكوس المنكوس. طب انت ده انت كافر، ده انت اللي على الكفر، وانت اللي لسه مشرك، وانت اللي محتاج المغفرة، عشان حد يدعي لك بالمغفرة، انت اللي مش فاهم. فهو يدعي لابنه: اللهم اغفر لبني الأرقم فإنه قد كفر. كفر لما ساب الأوثان والأصنام شفت أحوال الناس العجيبة، حاجة عجيبة جدا. ودي طائفة من الناس يعرفها بقى، شوف الفهم المعكوس والمنكوس. لما يبقى الكافر فاهم ان هو على الهداية، وهو اللي محتاج المغفرة، حد يدعي له بالمغفرة. فهذه بعض الأحوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالمسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت على جبل الصفا، وكانت على جبل الصفا. فيعلمهم الإسلام والإيمان، ويقرأ عليهم القرآن. فحماية للمسلمين وإبعادا لهم عن المواجهات مع المشركين. في هذا الجو الخانق قامت قريش بوفادة ثانية إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا راحوا له قبل كده. قالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد عاب ديننا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تخلي بيننا وبينه، وإما أن تكفه عنا، أنت تسكته يا إما سيبنا مننا له. دي الوفادة الأولى. فرد عليهم أبو طالب ردا رقيقا، وصرفهم صرفا جميلا، هداهم وطيب خاطرهم ومشاه، بس ما عملش حاجة، كان لسه بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا وصلنا دلوقتي لهذه الأحوال، فرجعوا لأبو طالب مرة تانية، قالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا وأنت على مثل ما نحن عليه، وقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإنا لن نصبر على شتم آلهتنا، فإما أن تخلي بيننا وبينه وإما أن ننازله وإياك. يبقى المرة الثانية بقى في تهديد اهو، قالوا يا إما تسيبنا مننا له ما تدافعش أنت عنه، يا إما أن ننازله وإياك، هنحاربه ونحاربك أنت كمان. الصيغة الجديدة دي ما كانتش في الوفادة الأولى، هذا الكلام الجديد وهذا التهديد والوعيد الجديد لم يكن في الوفادة السابقة. استشعر أبو طالب الخطر فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن قومك قالوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك ولا تعرضني لما لا طاقة لي به. فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، وظن أن عمه سيتخلى عنه ويسلمه إلى الكفار، ظن كده إن عمه خلاص تعب ومش هيدافع عنه تاني. فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال يا عمي والله ما أنا بأقدر أن أدع هذا الأمر من أن يشعل أحدكم شعلة من الشمس. الأمر اللي أنا فيه ده الدعوة والدين والإسلام والإيمان والقرآن ما أقدرش أسيبه، استحالة، زي ما في استحالة إن واحد فيكم يولع شعلة من الشمس. حد يقدر يولع شعلة من الشمس؟ استحالة. فالنبي قال له استحالة ما أقدرش. قال يا عمي ما أنا بأقدر أن أدع هذا الأمر من أن يشعل أحدكم شعلة من الشمس، ما أقدرش أسيب الأمر زي ما أنتم ما تقدروش تولعوا شعلة من الشمس. كلام واضح ظاهر وقوي جدا، الدعوة، الدعوة إلى الإسلام والدين والإيمان، هداية الناس، تنبيه الناس، تعليم الناس، هذا أمر لا يمكن للنبي أن يتراجع عنه أو أن يتخلى عنه. والنبي بين كده بكلام واضح جدا ومثال تشبيه واضح جدا، استحالة يسيب هذا الأمر. فلما رأى أبو طالب هذا قال أبياتا فيها يعني والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، إلى آخر الأبيات. إن قال له أنا معاك لسه مش هسيبك، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حد ما أموت مش هيوصلوك أبدا. يتعهد بالحماية والإحاطة والدفاع لحد ما يموت. فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. كلمات برضو واضحة جدا من أبو طالب إن هيستمر للنهاية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر ده أبو طالب لما بيقوله مش بيقوله لنفسه، ده شعر بيتنشر الناس بتعرف. فلما وصل الخبر إلى قريش وعرفوا أن أبو طالب لا يمكن أن يخذ أن يسلم ابن أخيه إليه، عادوا إليه بوفد بعرض ثالث، المرة الثالثة اللي يروح لأبو طالب، قالوا يا أبا طالب، قالوا يا أبا طالب إن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإن كذا وكذا. قالوا اللي حصل المدة اللي فات، قالوا وقد جئنا نعرض عليك أمرا، قال وما هو؟ قالوا خذ عمار بن الوليد أنهد فتى في قريش وأغناهم وأجملهم وأعقلهم، يكون لك ولدا، لك عقله وماله يخدمك يعني، وادفع إلينا ابن أخيك نقتله فيكون رجل برجل. قال والله ما أنصفتموني، تعطوني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، والله ما هذا بالنصف، ده مش إنصاف. فقال المطعم ابن عدي: لقد أعطاك قومك فأنت لا تريد أن تقبل منهم شيئا. قال: والله ما أعطوني، ما أعطوني شيئا. وتكلم ورد على المطعم ابن عدي. عند ذلك فكرت قريش في أساليب أخرى، خلاص عملوا كل عندهم أو قدموا كل اقتراحات. آخر اقتراح قالوا إيه؟ ندي لك شاب وتدينا ابن أخوك نقتله، وانت خد الشاب ده يكون في خدمتك، لك عقله وماله وذكاءه وقوته، ويبقى شوف الأحداث ماشية ازاي. بقى في أمر خطير جدا، الصحابة دلوقتي حتى على جبل الصفا معرضين للخطر. صحيح ما عدوش في الجبال والشعاب وبيتجمعوا مع بعض في مكان واحد، النبي يعلمهم عليه الصلاة والسلام في مكان واحد، ولكن الخطر ما زال باقيا. لسه برضو ممكن واحد يشوفهم، أو ممكن واحد يعذب قريبه من واحد مشركين يعذب قريبه من المسلمين، لسه التعذيب على أشده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تفرقوا في الأرض فإن الله مجمعكم. قالوا: إلى أين يا رسول الله؟ فأشار بيده ناحية الحبشة وقال: إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، إنها أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. قال: اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، إنها الأرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فخرج إلى الحبشة، من استطاع أن يخرج خرج. فأول واحد خرج هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا مهاجرين إلى الحبشة. النبي لما قال الصحابة تفرقوا في الأرض فإن الله مجمعكم، بشرى وعد، ربنا هيجمعكم تاني. تفرقوا دلوقتي حماية للصحابة. أحوال صعبة جدا والله، أحوال صعبة. واللي هيطلع ويهاجر ده هيسيب بلده، ده هيسيب قرايبه، ده هيسيب مصالحه، يسيب أمواله، أمر صعب جدا. ولكن هذا يهون في سبيل الله حفاظا على الدين، حفاظا على الإيمان والإسلام، كل شيء يهون في سبيل الله. الدين أغلى، الدين أهم، عشان ما في حرية. اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يتعلم، اللي عايز يتعبد، اللي عايز يلتقي بإخوانه المسلمين، ما في حرية. مصلحة الدين أهم من مصالح التجارة والأهل والأقارب واللقاء والراحة. فخرج عثمان مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي مش عارف وصل حد هناك ولا لا، إلا أن جاءت امرأة من قريش وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت عثمان ورأت رقية راكبة على جمل أو على حمار. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعني انطلقا في طريق الهجرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان ورقية: إنهما لأول أهل بيت هاجر في الله بعد لوط عليه السلام. لوط وإبراهيم، تعرفين سيدنا إبراهيم هاجر في سبيل الله، وبعد منه لوط كما قال الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. سيدنا إبراهيم هاجر في سبيل الله، سيدنا لوط هاجر في سبيل الله، بس سيدنا لوط هاجر يبدو أنه هاجر ومع زوجته، فسيدنا عثمان شبهه. أول بيت هاجر في سبيل الله بعد لوط عثمان ورقية رضي الله عنهما، الزوجين يعني الزوجين. الهجر أمر صعب، ما هي سهلة. اللي يسيب وطنه وبلده وقريبه ومصالحه بيته وماله وتجارته وملكه يترك كل هذا ويهاجر في سبيل الله عز وجل إرضاء لله، حفاظا على الدين والإيمان. الإيمان أغلى، الحفاظ على الإيمان أغلى من المحافظة على الملك. اللي عنده بيت، اللي عنده تجارة، اللي عنده أقارب، اللي عنده الإيمان أغلى حتى لا يعرض نفسه للفتن، لأن الكفار بيضغطوا جامد على المسلمين حتى يتخلوا عن دينهم. فهاجر سيدنا عثمان، وهاجر معه بعض الصحابة، وكانت هذه هي هجرة الحبشة الأولى، هجرة الحبشة الأولى. هاجر فيها 12 راجل وأربعة من النساء، وفي قول تاني هما كانوا 11 راجل وأربعة من النساء، يعني 15 ل16 هاجروا إلى الحبشة. طب بقية المسلمين لم يستطيعوا الهجرة، ما عرفوش إن هما يتسللوا أو يرابوا أو يطلعوا برا مكة، لم يستطيعوا فبقوا في مكة. كانت الهجرة الأولى للحبشة في شهر رجب من العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رجب من العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وصل الحبشة 12 رجل وأربعة من النساء. عدى شهر شعبان ودخل شهر رمضان سنة 5. في هذا الشهر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان النبي يقرأ القرآن بصوت عالي عليه الصلاة والسلام، يجهر بالقرآن ويجهر بالصلاة. عشان كده كان أبو جهل يقول له: ألم أنهك عن الصلاة ها هنا؟ مش نهيتك أن أنت تصلي هنا؟ ونزل قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كان أبو جهل يقول له: السلام لا تصلي هنا. وكان يقول له: السلام لو رأيتك تصلي لوطأت بقدمي على عنقك، إلى غير ذلك من العبارات التهديد والوعيد. فكان السلام بيصلي عند الكعبة ويجهر بالقرآن ويجهر بالصلاة. ففي شهر رمضان وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصوت عالي، وافتتح سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. وفي آيات، في آيات نزلت بعد كده وأضيفت لسورة النجم، وفي آيات ما كانتش نزلت. المهم الناس قرأ سورة النجم، الآيات اللي نزلت منها في بداية الأمر، فقعدوا يسقفوا ويصفروا كالعادة حتى لا يستمعون إلى القرآن. بس الناس استمر في قراءته. لما النبي استمر في القراءة والتلاوة والصلاة، شوية كده بدأوا التصفيق يقف، والتصفير يقف، فبدأوا يسمعوا. اللي بيسمع يلاقي معاني عظيمة جدا، فصيحة وبليغة وقوية، معاني عظيمة جدا. فيقعد يسمع. واللي واقفين كلهم مين؟ في مشركين كتير، وفي بعض المسلمين واقفين وشايفين المنظر، بس واقفين من بعيد، النبي بس اللي بيقرأ بصوت عالي. لحد النبي ما وصل إلى موضع السجدة، يعني سورة النجم فيها إيه؟ سجدة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتمالك المشركون أنفسهم فسجدوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن سيطر عليهم، سيطر على المشاعر والعواطف والأحاسيس، سيطر على القلوب وسيطر على العقول. لو نفسهم كده بيسمعوا النبي سجد، لو نفسهم سجدوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم بيقلدوه. حتى الراجل كبير منهم ما قدرش يسجد على الأرض، خد حفنة من التراب وحطها على رأسه كأنه سجد. يا قد كده القرآن بيسيطر، الحلاوة والبلاغة والفصاحة والقوة. شوف انت لما تسمع سورة، لما تسمع قرآن تبقى عايز تكمل معاها لحد ما تنتهي، مش كده؟ حتى الآية ما تقدرش تقطع آية من النص، عايز توصل لحد آخرها. قرآن، قرآن إعجاز، هذا كلام الله عز وجل قوي بليغ، معاني عظيمة جدا وحقائق يسيطر على العقول وعلى القلوب وعلى الحواس العواطف. فسجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين سجدوا لما النبي قام من السجدة وخلص الصلاة. قال بعضهم لبعض: ماذا فعلت؟ إيه اللي عملته ده؟ إيه اللي عملته ده؟ قالوا: وماذا نفعل؟ خلاص طب نعمل إيه؟ إحنا سجد نعمل إيه؟ قالوا: العلاج، نعالج اللي إحنا عملنا ده بمزيد من الاضطهاد زيادة. شوف بقى اللي حصل. حد من اللي شاف المنظر، شاف كده النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكل المشركين سجدوا، كل المسلمين سجدوا، فاستنتج أن قريشا دخلت في الإسلام. استنتاج، واحد شاف المنظر فإدى انطباعه. حتى وصل الكلام إلى المهاجرين في الحبش أن مكة أسلمت وأن قريشا دخلت في الإسلام، فعادوا رجعوا تاني. اللي وصلوا الحبش بعد عناء رجعوا تاني. فلما رجعوا لقوا إيه؟ لقوا قريش بتبالغ في الاضطهاد والتعذيب عشان يداول اللي إيه؟ اللي هم عملوه. لقوا التعذيب على أشده. ده شوف عملوا إيه في بلال والصحابة دول، ده رجعوا بالزيادة. فمنهم من رجع قبل أن يدخل مكة، الصحابة اللي رجعوا من الحبشة، منهم اللي سمع أن في اضطهاد أزيد وأقوى الأول رجع، ومنهم اللي دخل مكة وتعرض لاضطهاد شديد جدا. وفي هذه الأجواء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة مرة ثانية. فهاجر الصحابة إلى الحبشة هجرة الهجرة الثانية للحبشة، وكانت في شهر شوال من العام الخامس. شهر رجب كان هجرة الحبشة الأولى، وفي شهر رمضان سجدوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر شوال كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. هاجر 82 رجلا وثمانية عشر امرأة، 82 راجل و 18 امرأة، يبقى العدد الإجمالي 100. استأجروا سفينتين، استأجروا سفينتين وسافروا إلى الحبشة من جدة. كان مكان ميناء جدة كان مكانه مكان اسمه الشعيبة، هو جدة اليومين دول يعني نفس المكان، بس كان زمان اسمه الشعيبة ودلوقتي بيتسمى جدة. فهاجروا إلى الحبشة ووصلوا بحمد الله عز وجل كما ذكرت لك 82 رجلا و18 امرأة، ودول مش كل المسلمين، لسه في بعض المسلمين في مكة لم يتمكنوا من الهجرة، لم يتمكنوا من السفر، إما اللي محبوس وإما اللي عنده قلة في الإمكانيات أو غير ذلك من الأسباب. 82 راجل وصلوا بحمد الله عز وجل إلى الحبشة، بها رجل عادل لا يظلم عنده أحد. إن يا جماعة هو ملك الحبشة بالوقت ده كان نصراني مش مسلم، فالمسلمين هيروحوا عنده، وفي قريش في مكة ما كانوش مسلمين، يعني كده كده المسلمين لو راحوا عند الحبشة هيبقوا تحت راجل إيه؟ مش مسلم، ولو قعدوا في مكة هيبقوا تحت ناس مش مسلمين. بس الموازنة إيه؟ إن هناك في عدل وهنا مفيش، هناك في حرية وهنا إيه؟ مفيش. فدي برضو مطلوبة، الحرية الإسلامية يصلوا يلتقوا يحافظوا على الحياة، كل واحد يحافظ على حياته، يحافظ على نفسه، وإلا في الضغط والتعذيب ده ماتت سمية ومات ياسر ومات عبد الله، وممكن مع التعذيب الشديد يموت ناس تانية، ممكن بعض المسلمين يقتلوا الكفار، هتحصل مصادمات. فلسه مصلحة الدعوة ان هم ينتقلوا الى مكان اخر ابقاء على دينهم، ابقاء على حياتهم. فهاجروا الى الحبشة ووصلوا الحمد لله. لما وصلوا الحبشة ام سلمة هاجرت مع زوجها، طبعا كان انضم ليهم بقى سيدنا جعفر بن أبي طالب وعدد الزبير بن العوام رضي الله عنه عبد الله بن جحش، وسافر معهم عبيد الله بن جحش وعدد كبير من الرجال 82 رجل و 18 امرأة. وهناك وصلوا الحمد لله وقعدوا في الحبشة سنوات. لما وصلوا وأمنوا على دينهم تقول أم سلمة فكنا في خير دار إلى خير جار. خير جار من ناحية الحرية والإيمان والعدل إلى خير جار النجاشي. ولم يعلم النجاشي بوصول المسلمين إلى الحبش، ما يعرفش لما وصلوا أرضه، ثم راحوا الحمد لله. طب هيشتغلوا إيه؟ هيسكنوا فين؟ هيعملوا إيه؟ أمر صعب جدا، بس كله يقول ما حدش يفكر في كده، المهم يحافظ على الدين. وصلوا الحمد لله. أما قريش فلم تسكت، ما سكتوش، وإنما تشاوروا قالوا نعملوا إيه؟ اللي هربوا مننا دول لازم نجيبهم ولازم نعذبهم لازم نطيدهم. طب أنتوا يا مشركين دول سابوا لكم البلد، دول سابوا لكم البلد، سابوا لكم كل حاجة، سيبوهم بقى في البلد التانية. لا، لازم نجيبهم ونرجعهم ونعذبهم ونضغط عليهم ونحرمهم ولازم. فأرسلوا عمرو بن العاص قبل أن يسلم، ومعه عمار بن الوليد. فاكرين اللي اتكلمنا عنه من شوية اللي كانوا عايزين يدوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ده أعقل شاب في مكة وأقوى شاب وأجمل شاب وكذا. فالنهاردة بعتينه في سفارة إلى النجاشي ملك الحبشة، بعتوا عمرو بن العاص وعمار بن الوليد. في بعض الروايات بتقول ان هو كان عمرو بن العاص ومعاه عمارة ابن الوليد، وبعض الروايات تقول ان هو كان معاه عبد الله ابن ابي ربيعة. الذي يظهر لي انهم كانوا جميعا، هم كانوا الثلاثة في سفرية واحدة. بعض الصحابة افتكر عمرو وعمارة قال عنهم، وبعض الصحابة افتكر عمرو وعبد الله ابن ابي ربيعة وقال عنهم. راحوا للنجاشي. أبو سفيان تكلم وقال إن احنا نبعت هدايا للنجاشي، وتطوع أن يرسل بالهدايا على نفقته الخاصة. إيه الهدايا؟ عارف إن النجاشي يحب الجلود، الأدم أو الأدم، الجلود، فأرسلوا بهدية من الجلود وفرس وجبة من ديباج، جبة من الحرير، لبس كسوة حرير وفرس وعدد من الجلود بقى اللي هيعلقوا واللي هيفرشوا واللي هيلبسوا، والجلود أصناف وأشكال. وكمان قال لعمرو بن العاص وعمارة، قال لهم هتاخدوا هدايا للبطارقة الحاشية بتاعت الملك، وقبل ما تخشوا على الملك تدوا لكل بطريق الهدية بتاعته. والمطلوب منكم حاجتين، ان انتوا تردوا المسلمين الينا، وعلى قد ما تقدروا ما تخلوش النجاشي يسمع منهم. شوف بقى الشياطين بتفكر برضو، بيفكروا برضو. قالوا اهم حاجة انتوا ادوا الهدايا الاول للبطارقة وهم يشيعوا عمالك يرجع المسلمين من غير ما يسمع، غير ما يسمع ايه منه، ويدوا حملوا الهدايا والجلود والفرس والدباج ومشوا. في البحر في السفينة ركب عمرو بن العاص وركب عمارة وركب عبد الله بن أبي ربيعة، وبعدين شربوا الخمر. من في الجاهلية كانوا بيشربوا الخمر، لسه الخمر بيشربوه. فلعبت الخمر بالرؤوس، سكروا من الخمرة. عمرو بن العاص من صفاته كان قصير، وعمارة كان ايه طويل وجميل وذكي، بس ايه لعبت الخمر بالرؤوس. عمرو بن العاص واخد معاه زوجته، مش المسلمين بس اللي كل واحد واخد معاه زوجته اللي قدر، لا ده عمرو واخد معاه زوجته. لما لعبت الخمر بالرؤوس قال عمارة ابن الوليد لعمرو بن العاص مر امرأتك فلتقبلني. طبعا طلب عجيب وسخيف فطبعا قال له يعني أما تستحي، أما تستحي زوجتي ومعايا تقول لي كذا وكذا. فتثاورا، شدوا مع بعض في الكلام، فحمل عمارة عمرو العاص وألقاه في البحر، رماه في البحر، وكان عمرو يجيد السباح، فجعل يناشده حتى سمح له إيه بالعودة إلى السفينة. يناشده معلش عشان خاطر كذا، لحد ما إيه قالوا اركب تاني، وقال له لو أعلم أنك تجيد السباحة ما ألقيتك في البحر، بحسبك هتغرق، لو أعلم أنك تعوم وترجع تاني وكش رميتك من الأول. يعني رميه عشان يتخلص منه خالص، شوف الخمر بقى أم الخبائث. فحقد عليه عمرو بن العاص، شالها جواه لها ردة، بس هم راعين دلوقتي فين؟ في مهمة، قال نكمل مهمة. روح وصلوا عند النجاشي، لما وصلوا الحبشة قدموا للبطارقة لكل بطريق الذي بتاعته، وقالوا لهم يعني اطلبوا من النجاشي أن يردهم معنا قبل أن يسمع منهم. قالوا نفعل، استأذنوا على النجاشي ودخلوا عليه. لما دخل عمرو وعمارة وعبد الله بن أبي ربيعة سجدوا للملك، أول ما دخلوا سجدوا له التحية اللي كانت سائدة في هذا العصر كده، لما يخشوا الملك يسجدوا له على الأرض، كسرى كان بيتعامل معاه كده وغيره. فلما دخلوا على الملك سجدوا، وبعد ما حيوه بالسجود وكده قاموا قدموا له الهدايا وبدأوا في الكلام. فقال عمرو بن العاص أيها الملك إنه قد ضوى إلى أرضك أناس منا سفهاء فارقوا ديننا وأتوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. قالوا عملوا بدعة يعني، وعارفين كلمة بدعة ومبتدع فتم كل ده عمين ايه يضربوا في كلام يحموا الميزة خنوه زي بالمعنى البلدي يعني. وقد أرسلنا آباؤهم وأعمامهم وعشائرهم في طلبهم فأرسلهم معنا. قال في بلدي؟ قالوا نعم في بلدك، أرسلهم معنا. فقالت البطارقة أيها الملك نعم ردهم معهم، ردهم هم أعلم بهم. قال والله لا أفعل حتى أرسل إليهم فأستمع منهم، فإن كانوا كما قال هؤلاء رددتهم معهم، وإن لم يكونوا كذلك فما أنا بالذي يفعل هذا. شبعتهم معهم فبعت. طبعا أنتم متخيلين هيبعت إيه؟ هشوف بقى الشرطة، أنا متخيل كده الشرطة والناس بقى الجهاز اللي عنده في مسلمين في بلدنا عجبهم إزاي يقعدوا يسألوا كده لحد ما إيه يوصلوا للمسلمين. فوصلوا لهم وجابوهم. طبعا الخبر وصل للمسلمين بهذا الأمر إن الملك هيستدعيهم وعايز يعني إيه يتكلم معهم. طبعا فوقع هم على المسلمين، ماذا نقول وماذا نفعل؟ هنقول إيه في الكلام؟ عرفوا المكيدة. فقال بعضهم والله ما نقول إلا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن من ذلك ما يكون. هنقول الحقيقة وديننا والإسلام والإيمان والقرآن وليكن من ذلك ما يكون. فلما اجتمعوا قال جعفر بن أبي طالب لا يتكلمن لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم، أنا لا أتكلم النهار، حش يتكلم. لما جمعوا قبل ما يخشوا فعمارة ابن الوليد قال أيها الملك إنهم لن يسجدوا لك. عارف طبعا المصريين عندهم التزام قوي جدا، قالوا مش هيسجدوا لك. وفعلا لما دخل المسلمون أشارت البطارقة عليهم بالسجود فرفضوا، وإنما سلموا على الملك بالسلام. فقال لهم لما لم تحيوني بما يحييني به قومكم العرب اللي زيكم والأهل مكة الجيم الجزيرة بيحيونهم يسجدوا لي. فتكلم جعفر قال قال لنا رسول الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام تحية أهل الجنة، وقد حييناك بما يحيي به بعضنا بعضا. طبعا واحد يسأل سؤال، يعني النبي قال لا تبدأ اليهود والنصارى إيه؟ ده في حال التمكين، في حال التمكين ما في غلبة وتمكين احنا ما نبدأهمش بالسلام. في حالة الاستضعاف واحد داخل على الملك ولا حاجة خلاص، فسلم عليه جعفر المسلمين سلم عليه ورفضوا أن يسجدوا للملك. وشوف عمارة قبل المسلمين يخشوا قالوا إيه؟ لا يمكن حيسجدوا لك، عارف المسلمين. ثم قال جعفر للملك إن لا نسجد إلا لله عز وجل، لا نسجد لملك ولا غير ملك ولا، إن لا نسجد إلا لله عز وجل. عايز أقول لك المشركين عارفين المسلمين، عارفين المسلمين عقيدة المسلمين وتصرفات المسلمين، قالوا له مش هسجدوا لك، عارف. وفعلا الصحابة لما دخلوا ما سجدوش للملك أبدا، إنما سلموا عليه. وبدأ الملك يتكلم، قال أنصار أنتم؟ قالوا لا. قال أيهود أنتم؟ قالوا لا. قال أنتم على دين قومكم؟ قالوا لا. قال فعلى أي دين أنتم؟ قالوا على دين الإسلام. قال وما الإسلام؟ فقال جعفر، لما الملك قال ما الإسلام، فسيدنا جعفر عمل مقدمة، قال أيها الملك إنا كنا في جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم، فأرسل الله إلينا رجلا منا نعرف صفته ونسبه كما أرسل المرسلين من قبله. مش حاجة جديدة يعني، كما أرسل المرسلين من قبله، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأمرنا بالصلاة والزكاة، ونهانا عن أكل الميتة وعن إساءة الجوار وعن قذف المحصنات وعن الزنا، وأمرنا بصلة الأرحام والصدق والعفاف والبر، وأمرنا بكذا. عدد له جعفر محاسن الإسلام، أمرنا بالبر والصلة والصدقة، صلة الأرحام وحسن الجوار، ونهانا عن قطيعة الرحم وأكل الميتة وقذف المحصنات، ونهانا عن الزنا، ونهانا عن عبادة الأوثان والتماثيل. قال فصدقناه وتابعناه، فعدا علينا قومنا ليفتنون عن ديننا، فلجأنا إلى أرضك أيها الملك ورجونا ألا نظلم عندك. كلام جميل جدا يعني. إدى مقدمة الأول، قال له احنا كنا في الجاهلية بنعبد الأوثان ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونستحل المحارم، لا نحل حلالا ولا نحرم حراما، ما نعرفش الحلال والحرام. عمل له مقدمة، وبعد كده ايه؟ كلمه عن الإسلام، التوحيد والصلاة والزكاة ومحاسن الأخلاق والمعاملات. قال له الفرق بين ده وبين ده، وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول كما أرسل الله مرسلين قبل ذلك. فآمنا به وصدقناه وتابعناه، فعدا علينا قومنا ليفتنونا وقهرونا، فلجأنا إليك أيها الملك ورجونا ألا نظلم عندك. قال اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. كلام بتاعته كلام جميل جدا. ثم قال لعمر وعمارة أعبيد هم عندكم؟ دول عبيد هربين منكم؟ قالوا لا. قال لكم عليهم دين؟ قالوا لا. قالوا لا، لا احنا عايزين منهم فلوس ولا هم عبيد عليهم. فقال أصحاب اذهبوا فأنتم سيوم في أرض، سيوم يعني آمنين، اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. الحمد لله ربنا نجى الصحابة وطلعوا. فقال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة، لأستأصلن خضراءهم غدا، بكرة أنا هستأصلهم من الأرض. قال له لا تفعل، فإن لهم بنا رحما. قال لأفعلن، لأقولن للملك قولا يستأصل خضراءهم به. قال له ما لا تفعل، قال سأفعل بكرة. فرح الملك، قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا غير الذي تقوله، إنهم يقولون في إلهك قولا غير الذي تقوله. وبعض الروايات أنه قال إنهم يقولون عن عيسى أنه عبد. عمرو بن العاص عارف الحاجات دي منين؟ ما القرآن النبي كان بيقرأ بصوت عالي، ده عارف معلومات عمرو بن العاص، ما دخلش في الإسلام بس عارف الصحابة لا يسجدون إلا لله، وعارف الصحابة بيقولوا إيه في عيسى عليه السلام، عارف معاني كتير جدا. فراح للملك تاني يوم قال له بيقولوا قول في عيسى انت ما تدلوش. قال لئن قالوا قولا يخالف قولي لا ادعوهم في ارضي ساعة من النهار ولا ساعة واحدة لو بيقولوا غير اللي انا بقوله في عيسى. فاستدعاهم عمر، فوقع على الصحابة هم اشد من الاول. قالوا ماذا نقول؟ طب هنقول ايه؟ لان عرفوا ايه انتم مطلوبين عشان ايه تتسألوا في عيسى. فقالوا والله ما نقول الا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن من ذلك ما يكون، الا يكون بقى احنا نقول العقيده لا يكون. فرح ودخل. طبعا عمرو ايه قاعد عن يمين الملك وعماره عن الشمال، وهي دي بقى النهايه. قال الملك ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر نقول ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. فأخذ عودا من الأرض، قال والله ما زاد قولكم في عيسى عن هذا العود تفروقا ولا ذرة، اللي انتوا قلتوه ده ينطبق عليه تماما. فنخرت البطارقة، قال وإن نخرتم خلاص هي ده الصح، هو ده انا بقول كده. ثم قال الصحابة هل يؤذيكم احد؟ قالوا نعم. حد بيؤذيكم؟ قالوا نعم. ففرض على من آذاهم غرامة 4 دراهم، قال هل ترضون؟ قالوا لا زيادة الغرامة. فزاد في الغرامة. اي حد يؤذي الصحابة هيدفع مبلغ كبير جدا ضخم. وخرج الصحابة ونجوا من هذا شوفوا العقد، يعني ربنا بينجو. الصدق ايه؟ الصدق من جاء، مش مجاملة على حساب العقيدة، مداهنة. لما طلعوا الصحابة حصلت امور. اول حاجة ان الحبشة خرجوا على الملك، الناس بقى لما عرفوا طبعا البطارقة قالوا ده نخر الأول واعترضوا، والناس عرفوا إن الملك بيقول في عيسى إيه؟ عبد الله ورسوله، وهم بيقولوا عليه ابن الله. فثاروا عليه، عملوا ثورة على الملك، عايزين يخلعوه، عايزين واحد زيه كده. ده الأمر بقى بالنسبة لهم خطير جدا، الملك بقى مسلم أو يعني كاد أن يسلم، أسلم رضي الله عنه. بس لسه الحبشة عاملين ثورة شديدة جدا. فعمل الملك جهز الصحابة في سفينتين وقال لهم اركبوا البحر وخليكم لحد ما نشوف النتيجة، معنى كلامه نشوف النتيجة يعني. وجاب كتاب ورقة وكتب فيها أنه يعني الملك الحبشة يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكتب الكتاب وحطه ايه عند كتفه اليمين وطلع للحبش. ماذا تنقمون علي؟ قالوا قلت عن عيسى انه عبد. قال وما تقولون انتم؟ قالوا هو ابن الله. فوضع يده على هذا الكتاب وقال وانا ما ازيد على هذا شيئا. هيقصد الكتاب اللي حطه جوه. فرضوا عنه خلاص الحمد لله، الفتنة فتنة مش كده، فتن شديدة جدا. ده لسه في فتن تانية. عمرو وعمارة فاكرينهم؟ أما عمارة، عمارة شايف نفسه جميل وطويل وعيد وذكي، فتوصل إلى بعض أهل النجاشي، بعض القرايب واللي في القصر والحاشية وكده، إيه، عمل علاقات غير مشروعة نسائية، وعرف بها عمرو فوشى به إلى الملك، قال أنت تخرج ويصل عمارة إلى بعض أهلك، فأمر به الملك فنفخ في إحليله، تعمل كده تدخلني في أهلك، فنفخ في إحليله، نفخوه في الذكر، فساح في الأرض ما تحملش ال راح. ده عمارة. أما عمرو فلما رجع إلى مكة احتبس في بيته، رجع طبعا إيه المهمة إيه، فشلت، رجع بيته واحتبس في بيته، فسألوه لماذا لا تخرج، قال إن أصحم يزعم أن محمد النبي. قال لهم ده مقتنع أن هو نبي، فبدأ يرجع يفكر تاني، عمار الملك، الملك مش ساهل، فكر عاقل يعني، ده اقتنع أن هو ملك، أن هو أن محمد نبي عليه الصلاة والسلام. فقعد عمرو محبوس في بيته يفكر نبي صح ولا لا، إيه اللي حصل، وكان هذا سببا في إسلام عمرو بن العاص فيما بعد. نرجع الحبشة، الملك هناك والمسلمين قعدوا الحمد لله، كل ما يبقى فيه محنة ربنا نجيهم منه محنة، وبعد الشعب مثار على الملك، خرج رجل ينازعه الملك، ده مرة تانية واحد بقى اللي طلع ينازع الملك، عايز الملك منه، يا فبقى في معركة، في معركة، فالصحابة بينهم وبين بعض جعلوا يدعون الله ويستنصرونه للنجاشي، وخافوا أن يأتي بعدهم ملك لا يعرف لهم حقهم ولا يعني يعرف منهم الذي عرفه النجاشي، في واحد بيصرعه في، فكان في مواجهة، فأيضا هياهم النجاشي في سفينتين وقال إن سمعتم بي ظهرت فادخلوا وإن غلبت فارجعوا إلى بلدكم، السفينة سمعتين أهو أنا غلبت ارجعوا تاني تخشوا قاعدين، اتغلبت يبقى أنتوا إيه في البحر. إنما قبل ما يروحوا للسفينتين أو بعضهم راحوا وبعضهم منتظر، فقالوا عايزين نعرف النتيجة مستعجلين يعني هيروحوا في السفينة لك مش عارفين، فجاءوا للزبير بن العوام بما يشبه الطوق، احنا سمينا عوامة، كان المواجهة في الناحية الأخرى من النهر، في نهر في الحبشة الناحية الثانية في المواجهة بين الملك وجيشه والذي ينيره الجيش، فلبس الطوق، الزبير العوام بيعرف السباحة كان أشب واحد، وسبح في النهر حتى وصل إلى الناحية الأخرى وراقب هذا الصراع، وبحمد الله عز وجل نصر الله الملك النجاشي على من نازعه الملك، فعاد الزبير العوام يلوح ويشير لأصحابه من بعيد يعني يبشرهم بفوز. حصلت حاجات في الحبشة، أمنا مسلمة حكت لنا يعني لما كانت في أرض الحبشة رأت هناك الكنائس وفيها التصوير التماثيل المجسمة يعني، فحكت عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، والنبي قال لها كلما هلك منهم رجل صالح صوروا له التصاوير وبنوا عليها مسجدا، كلما هلك منهم رجل صالح صوروا له التصاوير، عملوا تماثيل مجسمة وبنوا عليها المساجد، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، اللي بيعملوا التماثيل المجسمة للصالحين والأموات وغير ذلك أولئك شرار الخلق. برضو من الحاجات اللي شافتها أم سلمة هناك واستحسنتها ونقلتها للمسلمين أو غيرها من الصحابيات، ان شافت المرأة هناك وهي بتدفن. عادتهم في الدفن ان لما يجوا يدفنوا المرأة كانوا يدفنونها في صندوق من الجريد، يجوا الصندوق ومتغطي بجريد النخل فلا يراها احد، فلا يراها احد. ونقلت يعني هذه الاخبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بعض الروايات تقول ان عبيد الله بن جحش، روايات ان عبيد الله بن جحش تتابع هناك في الشراب، رجع تاني لشرب الخمر، واستمر في ذلك الى ان رجع الى النصرانية، اتنصر ومات على النصرانية. في روايات بتقول كده ولكن ليس لها سند قوي، ما لهاش سند قوي، وده حكم على انسان بالكفر او الردة صعب جدا جدا، يحتاج الى دليل قوي جدا وواضح اوضح من شمس النهار. فالروايات اللي بتتكلم عن ردة عبيد الله بن جحش في روايات كده ولكنها ليست روايات صحيحة او اكيدة. دي هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية، ودي المحاولات التي قامت بها قريش. وتشوف المحن، نتعلم طبعا الهجرة في سبيل الله عز وجل مش سهلة. ومن الصحابة من هاجر بزوجته، ومن هاجر بأولاده، ومنهم الهاجر بنفسه، ومنهم الهاجر بأسرته، إخواته، إخوانه الذكور، بعض الأسر لا أربعة من بيت واحد أسرة واحدة هاجروا في سبيل الله عز وجل. منتعلم من القصص دي الصدق من جاء، صدق من جاء، وإن الكيد السيء لا يحق إلا بأهله. شفتوا عمرو بن العاص وعمارة؟ شفت الكيد اتقلب عليهم ولا ما اتقلبش؟ لا يحق المكر السيء إلا إيه؟ إن الله يوهن كيد، لأن الكيد كان جامد جدا، ده المكائد دي كانت جامدة جدا، كانت ستؤدي إلى استئصال المسلمين، ولكن الله سلم، ربنا المنجي سبحانه. شفت الأحوال؟ في كنا عايزين نتكلم كلمتين تاني عن النجاشي، بس لسه ان شاء الله نتكلم عنه تاني فيما بعد. النجاشي شخصية جديرة بالاحترام يعني والحب، انه اسلم وادى خدمات جليلة جدا، ان شاء الله نتكلم عنه فيما بعد، لسه الحديث عنه له بقية باذن الله. ونتابع الاحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. أسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وحقيقة الإيمان وصفاء الإيمان. أسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.